لك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه من بطن عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم درغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول منه تظل سباع الجو ضامزة ولا تمشى بواديه الأراجيل وما يزال بواديه أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. ما زلنا في هذا الوصف وصف الناقة الذي قلت إنه من البيت 17 يعني من قوله ضخم مقلدها إلى البيت 27 سمر العجايات إنما هو يبين معنى واحدا ولكنه يتوسل بإطالة هذا المعنى إلى رضاء النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعني في الأخير انظر ماذا اخترت يا رسول الله يبين الوسيلة التي اتخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر ما وقفنا عنده قوله تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل ثم يقول قنواء رجع إلى رأسها مرة أخرى قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. قال قنواء القنواء هي من القنا وهو طول واحتداب في الأنف وهذا أيضا موجود عند طرف من العبد في المعلقة حينما يقول المواصف كسبت اليماني ماذا قال وخد كقرطاس الشآم ومشفر كسبت اليماني. إيه سبت اليماني؟ السبت هو الجلد البقر المدبوغ. شفت جلد البقر يكون طري سميك وطري جلد البقر وكان يتخذ منه النعال واضح. فهذه النعال لينة طرية فإذا حمل النعل من أخيرها هكذا تدلى في الناقة في عرف العرب في الناقة الحسنة وهذا عرفه البدو حتى الآن يعني ترون بعض النياق الكبيرة الضخمة الأصيلة ترون كأن أنفها خرج عن العظم صح يتدلى هكذا كثيرا كأنها خرطوم. هذا ليس ضعف وليس نقص في العظم هذا نوع من هذه القنواء التي وصفها كعب بن زهير. النياق الجيدة في الخليج ما زال يحافظون على تجد مثلا الفحل كذا الفحل الكريم فحل الإبل كذا ترون أجود الفحول الموجودة إلى الآن الأنساب الموجودة ديناصور مش فحل يعني ترى على ضخامته وصدرها كذا خصروها كذا وتحس أنه مرعب فعلا وسترى كل هذه الفحول تراه أقنى قنواء هذا مذكر مؤنثه أقنى ترى كأن هذه المشافر والأنف كله خرج عن العظم وصار متدليا هكذا ساقطا هكذا يتدلى إذا مشى يفعل هكذا. هذا عندهم من دلالات عتق هذه الإبل ومن دلالات صفاء أنسابها يعني لهم فحول معينة يرجع إليها عن بنات الفحل في خلقها عن بنات الفحل تفضيل الفحل الذي يعرفه العرب يعني واضح. فالإبل عندهم لها أنساب فإذا رأوا هذا منها علموا أنها لذلك قال قنواء في حرتيها للبصير بها والبصير قال البصير يعني لمن يتأملها ولمن ينظر إلى عتقها ونجابتها ولكونها صفية النسب واضح. قال قنواء في حرتيها يعني في أذنيها. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا أظن صاحب الأغاني أو من لا أذكر لحظة هذا البيت 25 نعم يقول السكري وقد روى السكري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا البيت قال لأصحابه ما حرتيها فقال بعضهم عيناها وسكت بعضهم فقال صلى الله عليه وسلم هما أذناها. وتلاحظون أنه وضع في معناه لا يتحدث عن أذنين فقط هكذا وضع فيهما الصفة التي تشير إلى العتق قال في حرتيها فالأذن الواحدة حرة. ما معنى حرة؟ ويصفون هذا من نجابتها أن كل أذن تتحرق في جهة بحسب بحسب اتجاه الريح وبحسب الصوت وكذا. فقنواء في حرتيها يعني هكذا، فكأنها فيها عضلة، عضلة الأذن، وفيها رهافة حس وكذا، وفيها نباهة ونجابة ونشاط وتيقظ، حتى أن أذنيها حرتان، واضح؟ حرتان تتحرك كل واحدة. قنواء في حر، قنواء ثم في حرتيها للبصير بها، يعني من يتأملها ليعرف نجابتها سيجد فيها ماذا؟ في حرتيها للبصير عتق مبين، مبين عتق يعني كرامة نسب، صفاء نسب مبين. ثم يقول وفي الخدين تسهيل، وينسبه ويعطف، نعم ليس صريحا لكن لا يفهم من سياق المعنى إلا العطف على هذا المعنى، وفي الخدين تسهيل أي يعرف منه أيضا عتق المبين. وفي الخدين تسهيل، والتسهيل هو الاتساع والانحدار. لا أدري لما أحضر صور معي النوق القوية أو الأصيلة تجد صفحتي الوجه عندها كبيرة جدا، وتراها ليست كز أو هكذا، أو لا تراها من كأنها بالفعل يعني معول هكذا، صفحة من الحديد هكذا، ترى هذا اتساع كبير جدا جدا. وهذا بخلاف الفرس لابد يكون صغيرا، فرس رأسه عبارة عن عظم، كلما كان رأسه عظم وعروق كان أجود في الفرس العربي. لكن بخلاف الناقة هنا وفي الخدين تسهيل يعني انحدار هكذا مع الاتساع الذي ذكره من قبل لما قال وجناء، فتسهيل يعني من تحت العين هكذا منحدر قطعة واحدة إلى الأسفل، ليس فيه تورم، ليس فيه انحراف هكذا أو هكذا. وفي الخدين تسهيل يعني لوح، لوحان هكذا. قال قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين، وفي الخدين تسهيل. ثم قال تخدي على يسارات، كل هذا يعني رجع للرأس وذكر العتق المبين في الخدين تسهيل وكذا، وانظروا كيف قال في حرتيها، قال في حرتيها وكأنه اختصر وذكر الصفة التي تدل على العتق المبين، فهذا من اختصار الكلام. وكذلك قال للبصير بها، وليس الذي ينظرها هكذا، للبصير يعني الذي يتأملها سيجد فيها عتقا مبينا، وسيجد في الخدين تسهيل، أو قال في خدها تسهيل، سيراه هذا الرجل الذي يتبصرها فسيعلم سيعلم نجابتها. ثم انتقل إلى يختم هذا الفصل الذي يحدث فيه عن الناقة وصفتها وكذا، قبل أن ينتقل إلى الترميز المباشر الآن، الاستعارة المباشرة. سيختم ببيتين يتحدث فيها عن صفة سيرها. قال ولذلك سنأخذ البيتين هكذا متصلين. تخدي على يسارات وهي لاحقة ذوابل، مسهن الأرض تحليل، سمر العجايات يتركن الحصى زيما، لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل. قال تخدي على يسارات، تخدي قالوا هذا من الخدي والوخيد، وهو ضرب من السير، ضرب من العدو من الجري. تخدي على يسارات ما هو؟ لا أعرف أكثر من ذلك، أن يعني يفصلون في أشياء نحن أصلا بالكاد نتذكر شكلها، يعني مراتب في جري الناقة نحن لم نعرف بعضه أصلا. لا حتى الشراح بالمناسبة لا يعرفون أيضا، يكون ضرب من السير، ضرب من العدو هكذا خلاص وانتهى، حتى كان إبل كانت عندهم الإبل، لكن أيضا لا يعرفون تماما لماذا. كانوا كان الواحد منهم يذهب بالناقة في الصحراء ويصاحبها وكذا، فيعرف عنها أشياء كثيرة جدا، فهمتم؟ يصف جريها متى تجري هكذا. دائما كل من يمارس شيئا معينا، شيئا ضيقا محددا طويلا ويصاحبه كثيرا، يعرف عنها من التفصيل ما لا يعرفه غيره. يعني مثلا الجميع يقود دراجات تقريبا، أي أحد ممكن يقود دراجة، لكن اللي بيقعد يسوقها كل يوم وعارف كذا بيعرف حاجات وبيحس بحاجة كده في صوته. أنا بسوق العجلة على طول وعارف، بتكلم في أشياء أحيانا أخاطب فيها من يقود الدراجة لا يعرفها تماما، لماذا؟ يقود عنده الدراجة للمصالح يعني، واضح؟ لكن كل يوم صاحب بقى كده بعد الفجر وبالليل وبتاع، فتصاحبها ففي حاسس الموضوع. لذلك ما كانش سهل أغير العجلة بصراحة، بس اتسرقت مني. لكن التانية كانت توأم يعني، كانت حنينة، كانت قريبة في الصفات، كانت نجيبة مطية. نعم نعم، نفس بالضبط، نفس المقاييس، نفس كل شيء، فما كانش في غرابة كتير يعني، كانت في وحشة فقط في الأول إلى أن أنستها وأنستني. فهذا الجاري الله أعلم، الله أعلم ما الجاري يقول، الوخد والوخيد والخبب والكذا وكذا، يحاولون حتى الشراح يختلفون، يحاولون أن يقربوا، وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، يحاولون أحيانا أن يأخذوا المعنى من الصوت. نحن قلت لم نعرف حتى ماذا يقول، له أي طلاظبي وساقنا وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي، إلى الآن لم أستقر على إرخاء سرحان وتقريب تدفل بالضبط، الشراح نفسهم كلامهم مضطرب، وأحيانا تجد الشارح تعرف أنه لم يعرف المعنى، لماذا؟ يشرحه لك هكذا باللفظ الذي يحتاج إلى شرح ويمره سريعا، لماذا؟ هو نفسه لا يعرفه، فيفترض أنك ستعرفه من هذا، لكن المشكلة أنها ممتدة ولا يعرف. يعني أمر القيس من ضربه في الصحراء وكذا يعرف جري عند الثعلب الذي هو التدفل أو التدفل اسمه التقريب، ويراقب جري في الذئب اسمها الإرخاء. نحن نحتاج إلى أن نفصل بين الثعلب والذئب أصلا، صح؟ تشوف كلب الهاسكي أو الألاسكا وتقول لك الماميليوت ده ولا إيه، تقول له ده ذئب، تبص لواحد ماشي معاه ذئب هو كلب ألاسكا أو هاسكي يقول لك ذئب، بالذات لما يكون بقى اللي هو اسمه الجريل الفضي ده جميل، ده دايما عنده عين وعين، ده رائع جدا بصراحة، جميل صح؟ كان بيتعذب في مصر، مصر بلد حر أصلا، هو يعني عنده فروة قد كده، ولا تلاقي الراعي الألماني الدب اللي ماشي ده حرام يعني، واضح؟ فتقول لك ده ذئب، طب احنا اصلا فين جريته، فين مشيه الذئب اصلا؟ ده الشنفره، شكرا جزاك الله خير، الشنفره او من وضع على الشنفره القصيده والله اعلم، او الشنفره الله اعلم، وصف الذئب راس الذئب بماذا؟ شوف الدقه يا الله، وصف راس الذئب بماذا؟ الذئب هو يجري ماذا يفعل؟ هو نحيف اقب عظم، صح؟ تجده عظم هكذا عظم، فيجري ويهز رأسه هكذا، صح؟ هذه الهزة شبهها بقدح المياسر الذي يمسك القدح وفيه السهام ويفعله هكذا حتى أخرت السهام هكذا، فقال يهز رأسه كهذا. شوف راح فين؟ طب انت تروح فين في التوصيف دي والشبه ده؟ انا قعدت سنة عشان افهم هو عايز يقول ايه، انت فاهم ازاي؟ يعني يمسك كده الايه، يعني يعمل كده بالراحة كده وعشان يخلط، وكله بيشوف انه بيخلط اهو، شوفوا اختارت كتير اهو كتير اهو، فشباب راس الذئب وهو يجري وهكذا، وراسه عنقه لا عنق طويل وجسمه هزيل فيجري يفعل هكذا، يعني جسمه طويل ونحيف جدا الذئب، فله جري هكذا تراه كانه يعني ايه، يعني بيقول بيلب يعني، واخد بالك كانه شيء طويل كده وعظمه ضعيف، فتجد يفعل راسه يدور هكذا وهو يجري. طبعا هي مرعبة، الذئب مرعبة، هو إذا أتى عليك ويفعل هكذا مرعبة هذا، وفي صحراء وليس معك أحد هو يأتي عليك. أنا وقع لي موقف شبيه بهذا، كنت من العبور وفي صحراء العبور رأيت شيئا يشبه هذا، في كنا في وقت عواصف شديدة ومطر، وكنت وحدي أنتظر أحدا، وكان منطقة جبلية، كنت بعد يعني بعد آخر صف منازل، فشفت شيء كهذا، يعني الله هل كان كلب له مسعور ولا كان ذئب الله أعلم، فلكن لما يعني نزلت إلى الأرض والتقمت حجر كأنني هو يجري بنفس هذه الجرية بالضبط، لما التقمت أخذت حجرا يعني وأردت أن أضربه به لم يخف، ونبح هكذا نبح طويل وظل وتقدم سريعا بهذه الجرية، فقمت نازل داخل في بيت بتاع حد وقمت قافل الجراج شيته مفتوح، وقمت قافل وقلت والله في الشجاعة تذيب. والحمد لله كان في منزل وكان في دار، يعني كان في دار وفي كده زي جراج او مخزن وكان متساب مفتوح كده، وقلت يكون فيه اللي يكون دي حياة. انا عملت نفسي ودخلت وهو مسرع اكتر ونابح اكتر وراسه كده في الارض في الجو ده، فذيب مولانا هو كان بين السواد والرمادي كلب مسعور، وبرضه بيجري نفس الجارية دي يعني رأسه قريب من الأرض هكذا ومطلع نيابه كده، ولما عملت نفسي وكان من بعيد يعني تظاهرت أنا سأضربه بالحجر أو كذا، يعني الكلب بيخاف فنبح أكثر وزاد السرعة. طب هيجي يعمل إيه؟ هيجي طب أنا هعمل إيه؟ فقربت الحجر عشان خيف في الوزن، كنت عايز امسكه عشان لو قرب اضربه بيه، بس جريت يعني الحمد لله الحمد لله. طيب فشوف التشبيهات عند القدماء كيف هي، كيف يشبهون بهذا الشيء اشياء تغيب عنا اصلا. فما الجري الوخيد؟ الله لا اعرف، من يعرف يخبرنا. يعني تخدي على يسارات، يسارات اخذوها من اليسر وهي القوائم الخفيفه، يسارات يعني قوائم خفيفه سريعه في جريها، تخدي على هذه اليسارات، وهي هذه الواو والحال، وهي لاحقة. لاحقة البعض فسرها تفسيرا بعيدا، وهي أنها لاحقة، يعني لاحقة بالمكان الذي تذهب إليه، لاحقة بصويحباتها، وهذا كله غير وارد هنا أصلا. وهي لاحقة يعني ضامرة، لاحقة يعني تلحق بالمكان، بالمدينة التي تذهب إليها يعني. يسارات جاء من اليسر، يسارات هي صفة للأقدام أو القوائم الخفيفة التي تتنقل أو تدور في وتؤوب في سرعة وفي يسر، تتحرك في يسر. تخدي على يسارات، أي على قوائم يسارات، وهي لاحقة. وهي الضمير يعود على هواء الحال، والضمير يعود على ماذا؟ على اليسارات، على قوائم اليسارات. لاحقة يعني ضامرة نحيفة. ثم قال ذوابل، يخبر عنها ذوابل، والذوابل هنا معناها اليابسة، وأخذوها من القنا. انتبهوا، مهم جدا أن تقرأ الشعر القديم كثيرا، لأن كلمة ذوابل تصلح أن تكون صفة مباشرة للساق. الحقيقة أنه يشبهها بواسط آخر، هو ماذا؟ هو الحراب الذابلة. من أين تفهمها؟ إذا قرأتها في الشعر الجاهلي كثيرا، والذوابل هي الحراب عنده. حتى لما سأقول بعد ذلك سمر العجيات، ستذهب تفسرها بأن العجيات سمراء. السمر هي القنا، وسمر العجيات معناها صلبة كهذه الحربة، كهذه القنا التي يقال فيها السمر، التي تسود من شدة جفافها. هم كانوا يأخذون الحراب وكذا يصنعونها من أشجار معينة، واضح؟ فبعض الأشجار إذا أخذت كانت فاتحة اللون أو خضراء، فأخذت تذبل تذبل تذبل وتجف حتى صارت سمراء، وعند اسمرارها هكذا تصير قوية جدا جدا وكثافتها عالية، لكن فيها ليونة. ومن هنا جاءت كلمة الثقافة. من أين جاءت كلمة الثقافة عند العرب يا إخوة؟ من التثقيف. ما التثقيف؟ التقويم. ما التقويم؟ كان عندهم قالب حديدي يأتون فيه بهذه القنا ويضعونها فيه، يشدونها في داخله فتيبس على هذا الشكل. ماذا قال عمرو بن كلثوم؟ فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عشوزنة، إذا يعني كلها، إذا أراد شخص أن يقومها يأتي هكذا، يأتي بالحربة يقومها. إذا انقلبت أرنت تدق قفا المثقف والجبينة. تصوير يعني هو إيه؟ نحن قناتنا يعني جلدنا وقوتنا، وإحنا بابن لينش، حربتنا سنتفانى بابن لينش. فشبه نفسه وقومه بالقناة المعوجة، هي صلبت على هذا. إذا ذهبت تقومها هي عشوزانة زبونة، تقومها إذا تنفلت منك فتلف لفة تضرب قفاك وجبينك، واخد بالك؟ قفا المثقف. ولذلك أنا في الأداء الأول أخطأت وقلتها المثقف، وهذا خطأ. تدق قفا المثقف، أول تسجيل لي من سنوات قلت تدق قفا المثقف، وهذا خطأ. تدق قفا المثقف والجبينة الذي يحاول أن يقومها. فكلمة ثقافة يعني تقويم والتثقيف. ما التثقيف؟ كان أن تؤتى بالحرب هكذا وتشد على هذا القضيب الحديدي أو القلب الحديدي الصلب لتستقيم، حتى إذا ضرب بها أو إذا رماها أو ضرب بها لا تنحني، ثم تكون مع ذلك لينة شديدة، واضح؟ تؤخذ من أشجار معينة وكذا. فهو يقول هنا تخدي على يسارات وهي لاحقة نحيفة. ثم يقول ذوابل. إذا لم تفهم معنى ذوابل حملتها على لاحقة، ذابلة ذبلت. لا، هناك وسيط ثقافي آخر في الذوابل، يعني كهذه الحراب الذوابل لما تذبل لا تكون نحيفة فقط كما في لاحقة، لا، هناك صفة أخرى وهي الليونة الشديدة، بتلب، مرنة، قوية، واضح؟ ها شفت كده خرزانة تخينة قوي دي، فيها مرونة كده، واضح؟ ولذلك حتى لما فلتت من المثقف عملت ايه؟ لفت كده وضربت ضربتين أفاو وورطو. تدق قفا المثقف والجبينة. وأيضا المثقف هنا مجردة من الإهانة بتاعت الأفا اللي عندنا، مش الأفا بتاع ستاموني، في أفا ستاموني اللي بيستحمى كتير الأيام دي، الإخوة العرب كله ساكت، اللي مش عرب يعني، اللي مش مصريين مش قادرين يفهموا الموضوع. يا أفا عارفينها؟ لا مش عارف مش عارف ستاموني؟ مش عارفين ستاموني؟ مش عارفين أكتر فيلم فلسفي في التاريخ؟ نعم؟ إيه؟ الشباب ما يعرفوش فيلم الكيف. ايوه مش هو ده؟ لا مش هو ده الكتكات، بس ما شفتوش. فيلم الكيف ده لازم كل مثقف يشوفه وكل دارس للمنطق والفلسفه يشوفه. يحيى الفخراني محمد عبد العزيز، لازم نشوف الفيلم ده، لازم نشوف الفيلم ده. لا لا لازم نشوف الفيلم ده، فيلم الكيف، والمخرج بتاعه رهيب يعني، والسيناريو اللي جابه لا في الفيلم، الفيلم فلسفي منطقي جدلي بشكل غريب. يعني مثلا بيقول لاخوه، او بيقول جاب لاخوه، اخوه بايظ طالع حشاش بياخد حشيش وبتاع، فهو بيقول له الحشيش ده وهم، الدكتور اخوه بيقول له الحشيش ده وهم، قال له مش وهم، فجاب له اخوه كيميائي، فجاب حنه وجاب حاجات من العطار وصنع منها حته حشيش، فاخوه شربها وافتكر ان هو اتسطل ماشي، فقال له شفت انه وهم، فجت لاخوه الفكره طب ما تيجي نتاجر، ده اللي مش عارف التمنه، التمن مش عارف ايه بيتباع بقد ايه وكذا وكذا، فبيقنع اخوه ان انت تعمل ده ونبيعه للحشاشين عشان يقتنعوا بيه، فبيقول له ده حرام، قال له ليه؟ يعني يشتروا ده ولا يشتروا الحقيقي ويتضروا؟ قال له اه بس كيلو حنه ب 10 جنيه تبيعه ب 10000 جنيه ازاي؟ قال له ما هو دوت ضمانه الثقه في العلاج، وده سعر العلاج. فاقنع اخوه. قال له بس ده استغلال، قال له مين مش بيستغل؟ ثم ده سعر السوق انت مرتبط بيه، ما انت لو عملت كده مش هيعرف، مش هيشك في العلاج ومش هياخده. قال له بس انت قلت لي في نقاشك قبل كده ان الاستغلال لا يقع الا في السلع الاساسيه والحشيش. قال له رايي لا يقدم ولا يؤخر. لازم تشوف الفيلم. ولما قعد مع البهزي بيه، عارفين البهزي بيه؟ بيقول له يا بهزي بيه، طبعا ده ابن ناس وكيميائي وبتاع، فبيقول له بهزي بيه بقى الكبير اللي عايز العجينه، عايز العجينه، فبيقول له يا بهزي بيه، بيقول له ال ال ال حتى في وقت عملوا كده ستار بهز، عملوا له ستار بهز، عارفين شخصيه احمد اسمه ايه، احمد جميل راتب الله يرحمه، بالمناسبه هو مسلم، الناس فاكره نصراني، هو مسلم الله يرحمه، واسمع انه كان على شخص على خلق حسن يعني وكذا، وكان انسان ابن ناس محترم يعني، سمعت يعني، فاسال الله ان يكون كذلك. المهم يعني فبيقول له، بيقول له الابحاث كلها بتقول ان هذا النوع من الهيروين او هذا النوع من المخدر بيدمر الجهاز العصبي للانسان وهيدمر الامم والشعوب، وذاك هو ممنوع في كل دول العالم حتى في العلاج مش عارف ايه. قالوا الابحاث دي معموله فين؟ بره ولا هنا؟ قالوا لا بره. قالوا خاص اللي بره بر اللي، قال له لا ما ينفعش ده، هو قال له هما احنا في حد فيهم بنى هرم؟ قال له لا. قال له احنا عندنا ثلاثة. بيقول له صحة؟ قال له بلاش، هات واحد يشرب مية من اللي احنا بنشربها هيموت، يبقى المية حرام. شفت بقى ان الصحة تانية غير صحة هناك. هات واحد ياكل فرخة من المحنطة اللي في المجمدات بتاعتنا، شفت بقى ان صحة هنا غير صحة، فاحكام هنا غير احكام هناك. فيلم جدلي بشكل غريب. المهم البهزي بيه، اكتب كده البهزي بيه وتشوف حوار تاريخي. سبحان الله. هو حاول نفس المخرج انه يعمل فيلم تاني مشابه ليه، بس كان اقل في مستوى، اللي هو بيضة والحجر بتاع احمد زكي، مش في مستوى. حلو بس مش في مستوى، كله بيدور على فكرة واحدة، نفس الفكره، فكره ان الناس بتقتنع بالاوهام وكذا، لكن المره دي مش مخدرات، المره دي كان ايه، السحر والشعوذه والجن ومش عارف ايه ولبس الجن ومس الجن والكلام ده، وجوا انه عمل بلاوي بالموضوع حتى مع الوزراء ومع الكبار ويوصل بقى للناس اللي ايه كده يعني. المهم اللي ودانا السكه دي تدق قفا المثقف والجبينه. طيب يقول تخدي على يسارات وهي لاحقه، يعني وهي نحيفة ضامرة، ذوابل، ذوابل يعني لابد أن تفهم منها أنها ذوابل، كذوابل أنها كالقنا، فهي مع الضمور هي كأنها كانت خضراء وذبلت، فصار كأنها فيها مرونة، يعني ليست يابسة في الجري وهي تجري فيها، تشعر وكأنها القنا، واضح؟ فيقول ذوابل مسهن الأرض تحليل، وهذا أسلوب عربي قديم جميل جدا، يقول لا يمس أرض إلا تحلت يمين، كأنه حلف أن يمس الأرض. فرس بيجري سريع جدا جدا، هذا يقول فيه سابح، والسابح لا يحتاج أن يمس الأرض، فلماذا يمس الأرض تحلت يمين؟ حلف أنه يمس، فها كل كده ايه بيعوم في الهواء ثم يعوم. ذوابل مسهن الارض تحليله، تحليل يمين يعني، يعني لا تكون يدها على الارض هكذا تطول مدتها على الارض، لا هي تمس الارض تحله يمين، يعني والله لا المسها، والله لا المسن الارض، فقط لمس. لولا القسم لما لمست، لولا القسم. تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل مرونة مرنة، مسهن الأرض تحليل سمر العجيات. العجيات جمع عجاية، وقالوا في العجاية هو العصب من الإبل والخيل، ويختلفون أيضا في تحديده، تعرف أن الشروح يختلفون. وأنا أسعد في الحقيقة، أنا دائما قلت لكم ماذا أفعل حينما أفسر القصيدة، أحاول أن أفسرها أولا بنفسي وباستخدام كتب اللغة قبل أن أقرأ الشروح، وأستمتع جدا حينما أنوي شرح قصيدة ولا يوجد شرح عليها، استمتع جدا. وكنت متضايقا قبل شرح بنات سعاد، لأن ابن هشام من جهة اللغة لم يترك شيء، وفتح بابا من الاحتمالات ومن الإعرابات وكذا، فحتى تلاحظون هذا جرى كثيرا في القصيدة في الشرح، في شرح هذه المجالس يعني. لكن أسعد جدا بالشرح الذي أعيش معه أولا وحدي ثم أنظر في الشروح. فلما عشت مع هذه القصيدة وحدي لم أقف على العجيات، أقوال كثيرة في كتب اللغة في المعاجم، ثم وجدت هذا الكلام نفسه منسوخا في الشرح. العربي يعرف نفس الأمر، واجهنا لما وقفنا عند ماذا في ألاعم صباحا، صح؟ لما قال ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوال سليم الشظى عبل الشو. سليم الشظى، تذكرون سليم الشظى؟ ما الشظى؟ أعصاب أم تلك العظمة المسمى بالصابونة في الركبة أم كذا أم كذا، وكيف تنكسر أصلا وكيف يحدث. وبعض الإخوة الذين يركبون الخيل اتصلوا بي قالوا بي قالوا لي يعني هذه الفرس الذي يعني الفرس عندما يناول في القتال أو في الجري أو كذا أحيانا تتحرك هذه العظمة عن مكانها أو تركب عظمة على عظمة، هذا معروف في الخيل أو كذا. أرى مثل هذا كثيرا يعني، يعني وجدت كلاما كثيرا في هذا، لم أقف بالضبط على شيء. واضح؟ هناك أشياء تحتاج إلى أن تكون صاحب هذا الشيء، أن تكون من أهل هذا الشيء. فكذلك هنا، لكن قالوا هي أعصاب تكون فيها في واصلة في الوظيف يعني بين الكف والركبة يعني في المعصم، يعني كالعرقوب مثلا، فيما أفهم من لما قال سمر العجيات. سمر، سمر يعني كالرماح، السمر التي هي الرماح تقال فيها السمر والذوابل وكذا والقنا. فالسمر يعني أيضا كما قال في الذوابل هي أيضا الرماح السمر، القنا ربما القنا القصيرة القوية، والسمر التي حمق الله أسودت من شدة ذبولها وصارت لدنة قوية مع صلابت يعني مع قوتها وصلابتها فيها لدانة وليونة. فيقول سمر العجيات يعني ليس أنها سوداء وإنما هي كالرماح السمر، من جهة أنها أسطوانية بادية يعني هكذا كالعرقوب، نقول مثلا عرقوب فهو باد هكذا وكأنه قطع من حربة في ليونتها وفي قوتها من هذه الحراب القصار التي هي السمر، سمر القنا. الله أعلم، هذا محاولة للتقريب ولفتح باب التفكير يعني. ماذا ترون؟ لا شيء. يضيق صدري جدا حينما أجد في الشروح اللغوية الاستفاضة جدا بالموقع الإعرابي، وأما نفس المعنى فلا يعرف أو يترك أو يقال فيه كلمة مبهمة هكذا، دل على أن الشارح لم يعرفه، لأن الشارح يشرح غيره الذي هو غير المبهم، يأتي هنا ويتركها مبهمة، وترى الشروح ينقل بعضها من بعض هكذا. يعني شرح الإسعاد، شرح الباجوري رحمه الله هو تلخيص لغوي لهذا الشرح، هنا استفاضة جدا، آخر تلخيص لهذا الشرح لفتاته الشخصية قليلة. تخدي على يسارات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل سمر العجيات. يتركنا الحصى زيما، واضح؟ سمر العجيات يتركنا الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأكم تنغيله. المشكلة؟ العجيات، العجيات جمع عجاية، قالوا عصب يكون في القدم من الركبة إلى المعصم أو إلى الكف في الجانب أو في الخلف، الكلام موجود في الشروح يمكن أن نقرأه لحظة. العجايات والعجاوات بضم العين المهملة وبالجيم جمع عجاية وعجاوة، وهما عند الأصمعي لحمة متصلة بالعصب المنحدر من ركبة البعير إلى الفرسن. تمام كده؟ ولم يفهى؟ بالضبط يعني خلاص قال الفرسن خلاص تمام كده اتحلت. الأصمعي يقول لحمة وليس عظمة وليست عرق، مش وتر يعني، لحمة متصلة بالعصب، احنا عايزين نعرف العصب بس، وبعدين لحمة متصلة بالعصب المنحدر من ركبة البعير إلى الفرسن. من ركبة البعير إلى الفرسن في عصب، في لحمة متصلة به، هي بقى السمر. واضح؟ طيب. وقال الجوهري العجايتان عصبان في باطن اليد، في باطن يدي الفرس، وأسفل منها ماذا قال؟ هنات أو هنات كالأظفار، ويقال لكل عصب متصل بالحافر عجاية، يعني كأنها العروق أو الأوتار، يقال لكل عصب، قال طب هذا مريح بصراحة، ويقال لكل عصب متصل بالحافر عجاية. وقال التبريزي طبعا تلاحظوا حتى اللغويون نفسهم منهم في زمان متقدم يختلفون في هذا أصلا، يعني هذا مغرق في البداوة في العرب. وقال التبريزي العجاية، شوف عند التفصيل في الشعر يظهر العربي الشاعر عن الشارح سواء كان عربي أو أعجمي، فرق هو يعلم ويتذوق وكذا، لكن عند التفصيل التفصيل الشرح يظهر العربي. وقال التبريزي العجاية عصب قوائم الإبل والخيل، يعني العصب يعني الأوتار العرقوب، عارف العرقوب عصب، والكلمة قوائم يعني ليس اليدين فقط في الأمام بل في الأمام وفي الخلف كأنها العرقوب. والله أنا أرى العرقوب في القدم الخلفية لا يظهر عندي في القدم الأمامية أو في اليد الأمامية، فما الذي يعم في العجايات الخلفية والأمامية؟ الله أعلم، لكن هو أراد أنها صلبة، والذي يرجح أنها عصب وصلبة ما قاله بعدها، لأنه قال بعدها سمر العجايات يتركنا، هذه اليسارات يتركنا الحصى زيما، زيما يعني قطعا، طبعا واضح أخذه من من؟ نمر القيس. واضح؟ ها؟ في السماء لك شوق، ماذا قال؟ تطاير ذران الحصى بمناس من صلاب العجا ملثومها غير أمعرا، كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعصرا، كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرا. سمر العجايات يتركنا الحصى زيما، مفرد سمر العجايات يتركنا الحصى زيما، يعني بعد ما يضرب ترفع تلاقي الحصى تفتت، يتركنا الحصى زيما. انظر التوالي في المعاني والتداعي للمعاني، سمر العجايات يتركنا الحصى زيما ذوابل لم يقهن رؤوس الأكم تنعيله، أصل الكلام لم يقهن تنعيل رؤوس الأكم. التنعيل قالوا كان هذا، أنت لو قرأتم الشعر القديم تعرفون الناقة ما تحت خفها هذا جلد ميت وليس حافر، ليس عظم ميت، هذا جلد ميت، طبقة جلد ميت، فيذكرون في الأسفار الطويلة وكذا وكذا أنها ترقق هذا الجلد، خلاص ما هي على رمل وحصى وكذا، فيظل يرق يرق يرق إلى أن يصل للحم الحي، فقل ترق وتدمى. واضح؟ ويذكرون في الذي عنده يعني إصرار على الوصال وكذا كالأعشى في بكاء الكبير، يذكر أنها دمت ولكن لن يوقفها شيء، يعني خلاص يعني تخطو الخطوة ترى دما مكانها، لماذا؟ هذا الجلد خف شديدا جدا جدا ولكن هو لا يوقفها وهي لا تتوقف عندها إصرار. فالخف هذا الخف الجلدي، الطبقة الجلدية، النعل الجلدي من الأسفل في خف البعير، هذا يقابل الحافر عند الفرس، فكانوا ينعلونها يجعلون لها نعلا، يعني يشدون عليها جلدا. لا أدري هل رأيتم هذا من قبل أو لا، جلد مشدود على كف الناقة، على خف الناقة، يعني أنا لا أذكر بالضبط لكن أذكر كأن الصورة في ذهني كأني رأيتها، لكن لست متأكدا يعني هل هي صنعها خيالي فكأنني رأيتها من قبل أم رأيتها بالفعل لكن بعيدا. لا نعم، لا ليس حديد يا مولانا، شوفها مولانا، التنعيل يعني يجعلون لها نعلا من جلد يشدونه على قدمها فوق إذا مشت كثيرا ودميت ورق هذا الجلد بري يعني نحل ودميت وكذا فيشدون لها نعلا من الجلد من خارجها يعني. فيقول لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل. هذا وصف لقوتها رؤوس الأكم. لماذا خص رؤوس الأكم؟ الأكم طبعا هو هنا سكن للدورة الشعرية الأكم وهي الأكم جمع إكام والأكم جمعها آكام يعني الأكثر أكثر آكام أكم إكام واضح؟ فالمفرد إكام جمعه أكم جمع الجمع آكام واضح؟ فهو قال الأكم وهو يريد الأكم وهذا بدور الشعر الجائزة يعني في السياق الشعري واضح أن تسكن. فقال لم يقهن لماذا رؤوس الأكم؟ رؤوس الأكم تكون هي الأشد حرارة لأنها تباب رملية مرتفعة فالشمس عليها بخلاف البطون والأودية يدور فيها الهواء إذا جاء واضح؟ وتكون أكثر رطوبة لأنها أقرب إلى المياه الجوفية فهمتم؟ المرتفعات دائما هي الحرارة حرارتها عالية لماذا؟ معرضة للشمس مباشرة ولا يثبت علي... لا يدور عليها هواء الهواء يدور في الأودية ثم الأودية هي التي فيها الزرع لأنه أقرب للماء فيدور الهواء فيها وفيها الزرع فجوها ألطف فضلا أنها أقرب إلى الماء المرتفع أبعد يعني تخيل كده واحد عايز يطلع مياه جوفية وجاء على القمة وقعد يحفر ما تروح في استغفر الله استغفر الله من الغباء صح؟ يعني يذهب في أرض بلاد العرب وجاء على قمة التل فوق كده الرمل وقعد يحفر بقى يا ابني كل ده رملة أصلا أنت تذهب إلى يعني أغمق نقطة وأبعد وأغوط نقطة صح؟ تذهب إلى أغوط نقطة إلى أعماقها إلى أغمضها والغموض هنا بمعنى الغموض وبمعنى الغوط بمعنى كل شيء طبعا تذهب إلى الغائط يعني إلى مكان منخفض غويط نعم فيذهب إلى القاع ويحفر في الأرض إلى أكثر نقطة من يعني منحدرة في الأرض ويحفر فيها لأنها أقرب إلى الماء فتكون أرضها أكثر لطافة ثم فيها ظلال أكثر لأن من حولها التباب مرتفعة فترمي فيها الظلال قليلة ثم يكون فيها الزرع أكثر لأنها بطون ولأن المطر إذا نزل يكون فيها ففيها الزرع أكثر والهواء إذا دار يضرب هذه الأكام ويدور في داخلها أكثر فكل هذه الأسباب تجعلها ألطف فهو يقول رؤوس الأكم لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل يعني لم يقهن تنعيل رؤوس الأكم لماذا؟ لأن نعلها أصلا لم يحدث فيه شيء لأن خفها لم يدمى لماذا؟ لأنها لأن خفها غليظ ده بيفكرني عارفين بفلان ده جلده تخين في مصر يقول فلان ده جلده تخين ما بيحسش جلده في بعض الناس كده جلدهم تخين عارفينهم حاسه جلده تخين كده ما اثرش في حاجه جلده تخين عندنا كنايه في مصر كنايه او كنايه ولا مجاز كنايه المجاز احسن ها كنايه ومجاز ماشي كنايه ومجاز اصل الثخانة هو ناس حقيقيه يعني لا تقبل ان تكون حقيقيه حسب الشخص في ناس في ناس بقى ما كنايه حس فعلا جلده تخين صح جلده ما بيحسش شايف كل حاجه وما بيحسش مقتنع ان هو صح جلده تخين بيتخترق خوش واضح زي الخف ده بالظبط لم يق ها احنا نقول جلده واحد القرن جلده واحد القرن سمعت ان القرن في وحيد القرن شعر وليس جلد حقيقي شعر متلبد متجمع وليس عظم سمعت انه في الاصل شعر والله قراته منذ ايام قليل لا القرن ده مش عاج يا مولانا ده انت تلاقي معشش فيه عصافير وحيوانات ده ضخم كده لا العاج ده الفيل فقط ده مش عاج ممكن ياخدوا اشياء تانية لكن مش عاج انقرض تماما الابيض اللي انقرض اخر وحيد قرن ابيض هو اللي مات قريب لكن لا التاني اظن فكره الحيوانات موجود صح في مصر عندنا مش لسه موجود انا شفت فكره الحيوانات من فتره طويله الله اعلم موجود ولا لا انت فاكرك ان هيبقى عندنا اخر وحيد قرن احنا بنسيبه ياكل البرسيم لحد ما نشوف هيوصل له لايه بقى احسن انما هناك يراعوا بيه ويراعوه يعني يكثروه كده يعني المهم فبيقول لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل لأن بمعنى أنه لم يحتج لينعى الأصل. لماذا؟ ليس لأنه لم يقهن تنعيل بمعنى أنها تركت تدمى ولم يجعلوا لها نعلا، لا، هي أصلا لم تحتج إلى ذلك من الأول. واضح؟ كما في الرائي رأيت ابن القيس ماذا يقول؟ يقول على لاحب لا يهتدى بمناره، لأنه لا منار له أصلا. واضح؟ وإحنا عندنا في مصر مثلا يقول لك ما تسمعش فيها صريخ ابن يومين، لأنه لا يولد بها أحد أصلا. فهمتم؟ وليس أنه يولد ولم يصرخ، لا، لا تسمع لأنه لا يوجد. على لاحب لا يهتدى بمناره، يعني سأسير في طريق لا منار فيه أصلا. وكذلك هنا لم يقهن رؤوس، هذا أسلوب معروف متبع في الشعر العربي القديم، لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل، لأنها لم تحتج إلى ذلك أصلا فتنعل. فهمتم؟ تخدي على يسرات وهي لاحقة ذوابل، مسهن الأرض تحليل، سمر العجايات يتركن الحصى زيما، لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل. الآن انتهى من الأوصاف الذاتية، خلاص، أحمد الله، أحمد الله سبحانه وتعالى، انتهى من الأوصاف الذاتية في الناقة وكذا، وسيبدأ الآن في مباشرة حال هذه الناقة، أو سيرجع إلى الترميز المباشر أو الاستعارة المباشرة، أقصد الاستعارة يعني المباشرة لحال الناقة. الآن هو ذكر قوتها وكذا وكذا وكذا، وأن صفتها كذا، وتوسل بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد أنه سأل أصحابه وتعرفون ما حرتيها، فقال بعضهم العينان وسكت بعضهم فقال هم الأذنان. واضح؟ وانتهى من الأوصاف التي تشمل الهيئة وتشمل الجرية الحركة وتشمل العتق، يعني تشمل ثلاث أشياء على الترتيب هكذا، تشمل أولا الجذور أنها كريمة وداخل كثيرا بين هذه الصفات، وتشمل الصفات الجسدية القوية مبنية على أنها كريمة، ثم ذكر كذلك صفات الجري وكذا التي هي تدل على صفتها الأصلية أيضا. صح؟ الآن ينتقل إلى حالها الآن وهي تجري الآن. الآن انتهى خلاص في هذه الأبيات وفي بعض ما قبلها، لأنه قال لا ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق، فهذا فيه نوع مما سنجده الآن. تفضل. لا، لقم الجمع، جمع الجمع آكام، لحظة مولانا، لحظة مولانا، قال الأكم مخفف من الأكم بضمتين، أي أنها لا تحفى في سيرها فتفتقر إلى النعل. لحظة، قال الأكم بضمتين، جمع إكام ككتب، جمع كتاب، والإكام جمع أكم، خلاص، جمع كالجبال جمع جبل، والأكم جمع أكم كالثمرة، كالثمر جمع ثمرة، ويجمع الأول وهو الأكم على آكام. ابن هشام يقول ويجمع الأول وهو الأكم على آكام، كما يقال عنق وأعناق. واضح؟ قال ويجمع الأول وهو الأكم على آكام، كما يقال عنق وأعناق، ونظيره جمع ثمر على ثمر كشجرة وشجر. واضح؟ وجمع ثمر على ثمار كجبال، وجمع ثمار على ثمر ككتب، وجمع ثمر على أثمار هي آكام يعني كأعناق، ذكرهم الجوهري وحكى الثاني عن الفراء ولا أعرف لهما نظيرا في العربية، فهو اسمه. واضح؟ هذا هذه فئته معرفة الشواذ في اللغة. طيب، الآن كما قلت ذكر هذه الصفات والهيئات، وذكر صفات تتعلق بنجابتها وعتقها وأنها من أصول كريمة، وأخوها أبوها وعدنا نخش بقى في زواج معلم بالله ربنا وكذا. واضح؟ وكذا، ثم يذكر من هيئتها من حجمها وهيئتها ومذكرة وقوية وكذا، ثم ذكر من هيئتها في الجري، هذه الصفات فيها هي. الآن ينتقل إلى حالها الآن التي تمس حال الشعر، الآن سينزل من صفاتها إلى حالها الآن وهي تجري بعد أن عرف هذه الصفات، عرفنا هذه الصفات والحالة تكون عليها. فقال كأن أوبذ، وهذه الأبيات الأربعة جملة واحدة، ولذلك سنأخذها جملة واحدة. قال: كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصاقيل شد النهار ذراع عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل. يقول كأن أوب ذراعه، الأوب هنا قالوا فيه هو الرجع، مجرد الرجع، وقالوا فيه هو هو تقليبها يدها بسرعة وبتتابع، وهذا هو المراد هنا، ليس رجع اليدين فقط مجردا، لأن التقليب يشمل الرجعة مع زيادة التتابع والسرعة، فليس رفضا للأول وإنما تضمين للأول، لأنه يمكن أن يفسر الرجع مباشرة، الرجع فقط مجرد كأن أوب ذراعيها يعني رجع ذراعيها، لكن بما أنه يمكن أن يزاد عليه تحت نفس اللفظة أوب الأوب هو التحريك السريع مع التقليب السريع فيدخل فيه الرجع ضمنا لكنه لا يقف عنده، فهذا الذي ينبغي تعيينه والله أعلم. كأن أوب ذراعيها إذا عرقت يعني إذا بلغت الجهد في المشي في هذا الوقت، وقد وهنا هو الحال، انظر توالي هذه الظروف، وقد تلفع بالقور العساقيل، تلفع يعني تلحف، تلحف قالوا كما تتلحف من اللحاف وتتلفع من اللفاع، يعني التف هكذا تلفع بها، يبدأ لسان يتلفع به أو ليها لسان، بيقولوا ليها ما بيقولوش لها له، بيقولوا ليها ليها لسان تتلفع به، هم بيقولوا كده. طب ليه؟ لا ما في ستات، هل في راجل قالوا عليه سنه زي الفرق الا هي الفرق الا صحيح هي اسمها يدل ان هي في حاجه تقيله كده ايه كرباج، اعوذ بالله. في مثل مصري يقول اذا اردت ان تهين رجلا فصلت عليه امراه، واذا اردت ان تهين امراه فصلت عليها طفلا. انا في ليها حل، خد بالك. يعني لو طفل يعني ضربها ولا كجت تضربه ولا تزعق له عيب عليك، ده ابنك يعني، واضح. والراجل مع الست يعمل ايه؟ واضح خلاص يعني. فسبحان الله كله يدواره، كل حد وليه حد يعني. طيب يقول وقد تلفع بالقور، القور جمع قارة، وهذه فائدة لغوية، القارة التي نقول القارات، قارات الأرض، القارة هي الجبل الصغير، ومنها أخذ القارة التي نفسر بها في الجغرافيا القارة، لأنها قارة، الجبال الصغيرة قارة، واضح؟ جمعها قور، فالقور جمع قارة، وهي في أصل اللغة هنا الجبل الصغير. وقد تلفع بالقور العساقيل، قال بعض أهل اللغة في العساقيل، طبعا العساقيل معناه السراب، كتل السراب، بعضهم يقول لا واحد له، بعض أهل اللغة يقول هذا لا واحد له، وضع العساقيل جمع لا هكذا يستعمل دون واحد له، البعض قال هذا يعني، والبعض ربما أوجد له واحدا. فقوله تلفع بالقور العساقيل يعني انظر لماذا اختار القور ولم يختار حتى الجبال العالية أو كذا، لأن السراب بطبيعة أو أرد أن يكون واقعيا، السراب بطبيعة الحال يكون منخفضا، فأراد أن يصف لك صورة حقيقية مرعبة، أن السراب ارتفع من شدة الحر ومن انعكاس الشمس على الأرض، أنه ارتفع السراب جدا حتى أن الجبال الصغيرة صارت متلفعة به، يعني الجبال ليس جبل كبير، جبل صغير ولكن تراه كأنه كالجبل الكبير الذي تلفع بالسحب، فالسراب ارتفع إلى الجبال الصغيرة. شوف الواقعية في الدقة في الوصف، الدقة في وصف الواقعية، لأنك إذا قلت يعني وصار السراب يضرب هام السماء وهام الجبال في السماء وكذا، خلاص ما احنا خش بقى في الخيال، صح؟ وأنا أحب هذا الشعر جدا، الواقعي الذي يثيرني من جهة الواقعية. طيب قال كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل، انظر جعل طبعا هنا كأن هناك قلب، يعني تلفع بالعساقيل القور، أو أن التلفع هنا هو فعل السراب، فتلفعت بالقور يعني حول القور، والباء للإلصاق، تلفعت بالقور أي فيها أو بها أو مجاورة لها أو ملاصقة لها، متخيلون؟ الله أعلم. وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مستخضا، مستخضا يعني ملتهبا في الشمس متعرضا لها، يوما يظل به الحرباء مستقضا يعني مصطليا في الشمس، يعني كأنه ويقف في الشمس كذا ملتهبا بالضبط. هذا صلي هنا بالضبط هي صورة الشخص الذي يعمل في الصحراء كثيرا تحت الشمس، فترى جلده قد التهب، والبعض يخرج له ما يسمى الإكزيما، له حساسية في الشمس أو كذا، تلقى جلده قد تفقع هكذا من الشمس، كما الذي يحدث لمن يذهب إلى المصيف وينزل إلى المياه ويظل تحت الشمس وكذا، فترى جلده قد التهب وصار يؤلمه، واضح، وتقشر بعد ذلك. نعم. يوما يظل به الحرباء، هذا اليوم يظل به الحرباء، الحرباء هنا ذكر والأنثى حرباء، يوما يظل به الحرباء يعني حرباية، حرباء برضو بيضحكوا لك فكرنا بتكلم عليهن، شفت أنا قلت حرباية جبت سيرة حاجة، أنا قلت حرباية يعني في اللغة، ليه أنا لا أتحمل المكتسبات اللغوية عبر العصر بسبب الحاصل، فكلمة حرباية شوف لم يضحكوا لما قلت حرباء، لكن حرباية لكن حرباء معروف السبب لماذا أقول حرباء، طبعا الإخوة الغير مصريين ساكتين، تعرفين حرباية؟ ربنا يستر. تفسير مصري يا مولا. يا في أولية يا حرباية. كان علي الكسار فيلم قديم يقول لك شاف حماته اخص حماتي، كلمة لك اخص حماتي اخص الله يرحمه. يوما يظل به الحرباء مستخضا يعني مصطليا في الشمس، وكأنه قد ألهب جلده في الشمس وتفقع جلده في الشمس، يظل بالحرباء مستخضا كأن ضاحيه، الضاحية هنا كما قاله في ضاحية المتنين، ضاحيه يعني ما التقى بالشمس من جلده، الحرباء حرباية أو الحرباء هكذا صح، له ظهر هكذا وله بطن، هذا البطن لا شيء فيه، المشكلة في ماذا؟ في الضاحي الذي هو الجلد الذي يضحى يعني يباشر الشمس، يعني يقول تراه فترى الجزء الذي يباشر الشمس، انظر وخص هذا لم يقل جلده وأطلق، لماذا؟ يريد أن يبين لك أثر الشمس، فنفى الباقي عن الأشياء القطع المظللة في الجلد، فهمتم؟ كأن ضاحيه بالشمس مملول ومملول من الملة، وتقول مللت الخبز في الملة، قالوا في الملة، قالوا هي رماد الفرن، رماد المكان الخبز، واضح، وقالوا هو الفرن نفسه أو هذا الذي يخبز فيه، هذا المخبز نفسه، على قولين يعني، والأكثرون والله أعلم على أنه أن الملة هو هذا الرماد في الفرن، يعني وكأنه في هذا المكان كأنه يخبز على الحرارة، فكأن ضاحيه بالشمس مملول وكأنه تفقع وتفقع من الشمس، وكأنه يعني خبز على نار هادئة، رأيتم؟ والحرباء أو الحرباء يظل هكذا ثابتا مكانه لا يتحرك، ويضرب به المثل في الحزم كما قال ابن هشام، يقال لأنه لا ينتقل في الحزم وقوة الرأي، لماذا؟ قالوا لا ينتقل إلى فرع، لا ينتقل عن فرع إلا إذا قد تمكن من الفرع الآخر، فيضرب به المثل في الحزم في صحة الرأي في ثبات الرأي، فالحرباية هنا بتتمكن، يعني لا تأتي بفعل إلا وقد تمكنت، ولا تترك شيء إلا وقد وضعت قدمها في أخرى في شيء آخر، فيقول يوما يظل به الحرباء مستخضا ملتهبا في الشمس، ثم أشرح هذا المعنى العام، كأن ضاحيه يعني كأن ما تعرض للضحاء للشمس، كأن ما ضحي منه، كأن ما تعرض للشمس المباشرة، فأما رأت رجلا أما إذا الشمس عرضت فيضحى يعني يقابل الشمس، وقت الضحى إذا خرجت الشمس، شوف الأصول اللغوية الكاملة حتى تعرف كيف تدور الكلمة، كما قال الأصمعي لن يكون الشاعر فحلا إلا إذا دار في أشعار العرب الكثيرة وعلم كيف تستعمل الكلمة وكيف تدور الألفاظ وتركب الجمل، شوف ضاحيه والضحى الآن هناك معنى الضحاء تعرض الشمس الضحاء، بدأت معنى أول مرة في ماذا؟ أما إذا الشمس عرض فيضحى، أول مرة في برنامجنا الشعري في هذا السبيل الشعري أول مرة تقابلنا هناك، والآن ضاحية تلحن بضاحية المتنين مهزول، وبالمناسبة لماذا خصوا ضحية المتنين مهزول. لماذا ذكروا القراد على الجزء المباشر للشمس؟ قالوا لأن القراد أصلا يقوى بالشمس، يضعف بالظل ويكون أشد عمله وأشد توحشه في امتصاص الدماء إذا كان في الشمس الشديدة، كأنه يريد الدماء الساخنة مثلا أو كذا، الله أعلم. لكن هكذا قال ابن هشام، قال أنه يشتد في الشمس جدا، وحتى ترى في أنا ما رأيته على الكلاب إلا في الشمس في الظهيرة. نعم. الجر على ماذا؟ عائد على على الطلح. هذا الجمهور، هذا الشراح لم يقولوا إلا هذا أصلا، لأنه في شدة قوتها مهزول، في شدة قوتها وهو وقت نزول الشمس. أنا لا إشكال عندي في هذا، أنا إشكال عندي في ملاحظة الهزال فيها، وأن تصف بالهزال أصلا، أن تصف هذه الحشرة بالهزال هزيلة، لا يلاحظ هذا الشيء اصلا. حتى كلمه محول من الذر ليس معناها نحن النمله عندها سنه، محول يعني هو عايز يقول لك نمله في حضانه، لانها اصلا عمر النمله اقل من سنه. محول يعني نمله طفله، كالطفل المحول، كالطفل الذي عنده سنه. شفت انت ايه ده؟ انت ده عم ده صغير، ده في حضانه. ما مال في حضانه؟ هذه الناقه ناقه، دي صغير، دي في حضانه لسه، ما ولا حضانة، ممكن عندها 5 سنوات وحضانة أصلا، لا 3 سنوات في حضانة، حضانة يعني ما زالت صغيرة يعني، واضح؟ يعني أراد أن صغيرة صغيرة، لكن حتى معنى الهزال فيها ملاحظة الهزال بارد وبعيد، هذه مشكلة عندي، ملاحظة صفة الهزال وأنه سيكون جوعانا أكثر في هذا الحشرة، بعيدة مولانا، بعيدة. طيب، قال يوما يظل به الحرباء مستخضا كأن ضاحيه المعرض للشمس، جلده الضحي هنا الجلد المعرض للشمس، انظر يتكرر المعنى، كأن ضاحيه بالشمس مملول. وهنا ماذا يقول؟ هناك ماذا يقول؟ يقول طلح بضاحية المتنين مهزول، أما إذا الشمس عرض فيضحى وهو الضحى، فهمت؟ فتعرف ارتباط كلمة مادة الضاد والحاء والألف بماذا، أو الواو بماذا؟ بالشمس، بالشمس، فهمتم؟ كأن ضاحيه بالشمس مملول، يعني مخبوز في هذا المكان على البطيء. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب، الجنادب قالوا هي الجراد الصغير، نوع من دابة الأرض، قال هي الجراد الصغير. والذي أفهمه والله أعلم أن الجنادب هي ما يسمى عندنا في مصر بصرصار الزرع، صرصور الزرع، تعرفون في الغيطان اللي بيقعد يصفر بالليل ده، هو شبه الجرادة بالضبط لكن على صغير، والبعض يقول هو الجراد الصغير. فربما كما نحن أن نفرق بين الحمامة واليمامة، العرب لا يفرقون، كله حمام. اليمامة عند العرب حمامة برية، اليمامة هذه اليمامة حمامة عند العرب، حمامة برية، هذه القمرية هي اليمامة، واضح؟ الحمام البلدي الذي عندنا نحن الآن ليس معروفا تماما عند العرب في الحياة البرية هناك، هذا أصلا كثير منه يأتي من الخارج، أصلا من خارج مصر، من الدول الأوروبية أو كذا، هذا حمام الرمادي الطويل الكبير العبسي والمش عارف إيه أبو شروال ولا مش عارف إيه، الحمام هذا أصلا ليس أنواع عربية أصلا، واضح؟ فالحمام عند العرب بالأصالة هو اليمام الذي نعرفه نحن اليمام، حمام بري لا يستأنس، واضح؟ وحتى يتوسعون ويطلقون الحمام على القطة اللي هو السمان، مش قطة السمان؟ قطة؟ مش هو السمان طائر السمان؟ لا لا أحضر، رأيت أسراب القطة من قبل في مشهد أرسل لي بعضهم، بمناسبة القطة يكاد أن يكون نوع من يعني يشبه الحمام كثيرا، القطة صح؟ كأنه نوع من الحمام صح؟ نوع من الحمام صح؟ شوف كله حمام، هذا نوع الحمام بري، لكن يعيش في جماعات، القطة يعيش في جماعة، ويشبهونها دائما بالجماعة، يعني يريدونه لما يتحدثون عن الجماعة، واضح؟ أما ما اسمه اليمام يعيش في زوج واحد، ولذلك لذلك يريده الشعراء كثيرا، الشعراء العذريون يريدون الحمام، لكن إذا تحدثوا عن القطة فيريدونه في بابه، كما ورد في معلقة النبغة الذبيان، كل ما كان جماعات، فالقطة يعيش في جماعات كأنه سرب حمام، واضح؟ سرب القطة وكذا، يذكر كثيرا في الموارد التي يتحدثون فيها عن أسراب وجماعات. أما اليمام فيشبه دائما بالحبيبين، وكله حمام في الأخير عنده، كله حمام عنده، واضح؟ كذلك هنا الجنادب هي والله أعلم ما يسمى بصرصار الزرع عندنا الآن، أو كما قالهم الشراح قالوا نوع من الجراد صغير، أو هو الجراد الصغير. ورق الجنادب، ما معنى ورق الجنادب؟ الذي فهمته من قبل، لحظة، نعم، الذي هو الأخضر إلى الأسود إلى السواد، يعني لونه فيه خضرة إلى سواد، وهذا يشكل على تفسيره بصرصار الزرع الذي عندنا، وربما هو من نفس الفصيلة عندهم أو نوع من الجراد عندهم. فقال وهو الأخضر إلى السواد، قال وإنما يكون هذا الصنف في القفار الموحشة، لهذا ليس اللي عندنا، ليس الذي عندنا، أو لا يشبهه على الأقل في اللون. قال وإنما يكون هذا الصنف في القفار الموحشة القوية الحرارة البعيدة عن من الماء، فلذلك قال ورق الجنادب، يعني هذا هو علة إيراد الورق التي هي لها خضرة إلى السواد، والعرب يطلقون بالمناسبة الخضرة على السواد والسواد على الخضرة، والدهمة على كليهما مدهامتان، الجنتان مدهامتان. ما معنى مدهامتان؟ يعني من شدة خضارهما، خضارهما داكن يميل إلى السواد، فالخضرة والسواد والدهمة عند العرب قريبة قريبة. نعم، فيقول وقد جعلت ورق الجنادب يركضن، يعني يدفعن الحصى قيلوا، يدفعن الحصى، قال يركضن كأنهن أرادت أن مثلا كأن هناك مرتفع هكذا من الحصى، فهذه ورق الجنادب، هذه الجنادب السود في هذا أو الخضر في هذا المكان تريد أن تقفز وأن تدفع الحجر عن نفسها، تريد أن تمشي على الحجر وأن تبقى عليها طويلا فتدفعه فتنحدر الأحجار الصغيرة هكذا. يعني في الأخير سنمر على هذا المشهد بالكامل، واضح؟ ثم يقول شد النهاري، هذا ظرف أخير، كل هذا وقع شد النهاري، شد النهاري ذراع عيطل النصف. العيطل هي المرأة الطويلة، والنصف هي في منتصف عمرها، وإنما خص هذه المرأة لأنها أشد جزعا، امرأة كده أربعينية كده، واضح؟ ليست هي كبيرة عجوز، وليست شابة صغيرة. الشابة الصغيرة تطمع في ولد آخر إذا أرادت، تطمع في ولد، ثم هي أقل أشد حياء من المرأة الأكبر. تجد دائما كلمة، حتى في عرفنا المسلم نقول نسوان وأفعال نسوان وكذا، تراها تنصرف إلى المرأة الأربعينية والكبيرة، صح؟ لما تجد البنات الصغيرة لا، في كده حياء كده، ولسه في لما نفسها كده ومكسوفة ومراعية شكلها، الكبيرة مش طالعة شكلها، ثيب وثيب وعدة الثيب كمان هتردح لك وهتظبط الدنيا، واضح؟ فيما تجزع هتولول وبشيهمها وتلاقي صوت ما شاء الله، واضح؟ وليست هي الكبيرة التي تتعقل وتهدأ وتحتسب وكذا، فتكون كالتي في معلقة عبر ابن كلثوم لما يقول ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينة، واضح؟ يتكلم عنها تئن وتحزن في هدوء وكذا. من التي ستفضح الدنيا وتلطم وكذا؟ مرأة الوسط في العمر النصف الصغيرة، عندها أمل في ولد آخر، وابنها غالبا صغير، فتحتسب وكذا بعد أن تبكي، وفي الأخير يغلبها الخفر والحياء وكذا، ولا ترفع صوتها شديدا وكذا، بكر أو شابة صغيرة، يعني خلاص ما تتصورون مع الشكل الشخصية، شابة صغيرة لا تولول يعني وكذا. والمرأة الكبيرة فيها من العقل والتجربة والخبرة في الحياة ما يجعلها تحزن في هدوء ووقار واتزان ورزانة. أما المرأة الوسط أربعينية هذه في أوجها، واضح؟ لا هي فيها خفر وحياء الصغيرة وتراعي شكلها الصغيرة، ولا فيها صبر الكبيرة، ولهذا قال عيطل النصف، وهي مع ذلك طويلة. شد النهار ذراع عيطل، وذراع هنا هو المشبه به، كأن أوب ذراعيها، وأتى بتشبيه بمشبه به مركب، ثم أتى بالمشبه به ذراع عيطل النصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل. شوفوا قاعدة وسط ستات أصابهم نفس الأمر، قامت فجاوبها، قامت لتلطم تضرب خدها وصدرها وكذا، فجاوبها يعني انسجم معها ورد عليها نكد، يعني نساء نكدات بما أصابهن، ذلك قال مثاكيل. والمرأة الثكلة هي التي فقدت ولدها وجزعت عليه شديدا، تقول ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك فجزعت بك، واضح؟ فجزعت بك. فيقول قامت فجاوبها. ما دلالة هذا الكلام؟ نبدأ من الأول هكذا الصورة، لأن هذه الصورة بالضبط لو أن الشاعر كان يكتبها لأجل تصوير سينمائي ما كانت ستخرج بهذا الشكل. تعالوا الآن نخرجها في شكل فيلم سنصور. هو يقول يصف الناقة التي تجري جازعة في هذا المكان، فيقول كأن أوب ذراعيها، الآن على الناقة صح؟ كأن أوب ذراعيها بمعنى تقليب ذراعيها، كأن أوب ذراعيها إذا عرقت، وترى العرق يتصبب من الذفرة، كأن أوب ذراعيها إذا عرقت، والذفرة في دفها ساعة، أيضا يغني الواحد لأنهما ذفران. فقال إيه؟ نضاخة الذفرة، هو نضاخة الذفرين، واضح؟ فيقول كأن أوب ذراعيها إذا عرقت، ثم يذهب بالكاميرا الخيال معك على الجبال التي تجري التي حواليها في الجري، وقد تلفع بالقور العساقيل، السراب صار يتلقص هكذا يلف حول الجبال الصغيرة، وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل، وترى على حطب هنا، ترى هنا هكذا على شجرة جافة على حطب تقف الحرباء، أو يقف الحرباء الذكر يعني مش الحرباء، واضح؟ ترى الكاميرا تذهب هكذا يوما يظل به الحرباء مستخضا، وهو هذا الحيوان المعروف بشدة الحزم والثبات، تراه واقفا هكذا وقد التهب جلده، كيف؟ كأن ضاحيه ما تعرض للشمس منه، كأن ضاحيه بالشمس مملول مخبوز، كأن ضاحيه بالشمس مملول. ثم تنتقل إلى صورة بعيدة، وقال للقوم حاديهم، وقد جعلت يعني قائدهم الذي يوجههم في المسير، وقد جعلت، وتنتقل إلى صورة قبل أن تتم الكلام، وقال للقوم حاديهم، وكأن أتخيل الكاميرا هنا من أين؟ أتخيل الكاميرا هكذا من على الأرض، ويوجد هكذا يعني بعض الأكوام من الحصى الصغير والجنادب ترقد عليه، وهناك رجل بعيد في القافلة قيلوا، متخيلين الصورة ولا لا؟ لا، الكاميرا توضع على الأرض، خلاص؟ الكاميرا على الأرض، فتصور الجنادب قريبة، فيقول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى، لأن ابن هشام ماذا يقول؟ انظر ماذا يقول ابن هشام، مهم مهم، يقول يركضن يدفعن. وفي حديث الاستحاضة هي ركضة من الشيطان، ومن هذا الأصل قالوا ركضت دابة يركضها إلى آخره. لحظة، ومعنى يركضن الحصى يقفزن عليه فيندفع بعضه إلى بعض. طب هو قال فيها الجراد الصغير، فهذا الجراد الصغير أو هذه الجنادب، جاء طبعا يقال في مفردها جندب وجندب، تعرف قصد أم جندب؟ أم جندب وأم جندب يعني أم صرصار، عشان بس حدش يسخن يروح يلقي له مرات أم جندب وبتاع يفوق لنفسه كده. طيب، فأم هذه الجنادب، ابن هشام يقول يركضن الحصى يدفعن الحصى، يعني يقول يقفزن عليه فيندفع بعضه إلى بعض. هذه الصورة التي تراها لن تكون إلا بنظرة قريبة، صح؟ طيب لحظة، هذه النظرة جاءتك وهو في سياق حديثه عن قوم، فكيف نصورها؟ بشاشة واحدة تشمل صورة صغيرة قريبة وصورة أبعد تسمع صوتها، فترى الصورة هكذا بعيدة ليست واضحة التركيز تماما لأنه يركز على الصورة القريبة، فكأن هناك قوم هكذا، كاميرا هكذا في الأرض، وهناك قوم يمرون، ولكن من شدة الحر، شوف هذا مشهد من مشاهد الظرف الذي تقع فيه الناقة تجري هذا الجري، وقال للقوم حاديهم، ثم يقطع الكلام. ماذا قال؟ لا لحظة، لابد أن تعرف ماذا، متى قال هذا الكلام. شوف ظرف في داخل ظرف، صح؟ ظرف في داخل ظرف، لأن أصل هذا القصة، هذه القصة كلها هي ظرف لجري الناقة، ثم هذا الظرف في داخله ظرف الذي هو الجنادب تركض الحصى، فهناك ثلاث دوائر، تفهمون؟ هناك خلاص ركزوا معايا بقى، عشان ده إخراج كده، نعمل إخراج واضح عشان نصورها بعد كده. وقد هذا ما جرى في، لن تخيلوا أن هذا ليس تحكما، لأنك لن تجد غير هذه الصورة لو أردت أن تصور الكلام، لأنه يقول وقال للقوم حاديهم، إذن القوم هكذا، هل الذي يقف يرى القوم؟ سيرى الحجارة تندفع من رقد الجنادب؟ هل سيلاحظها؟ لا، متى سيلاحظها؟ إذا كان قريبا منها ويلاحظ القوم في نفس الوقت. لا يمكن أن يلاحظ القوم فقط، أي أن يركز على القوم ملاحظة مباشرة فيلاحظ الجنادب تبعا، لكن يمكن أن يلاحظ الجنادب فيلاحظ القوم تبعا، بأن تكون المشهد سفليا من الأسفل، يركز على الجنادب ونرى الحصوات. فأنا أتخيل المشهد هكذا، هناك مقدار شبر من ارتفاع أو كذا أو بعض الموجات في الأرض، وتسري هذه الجنادب في شكل أسراب كالجراد واضح، فتركض الحصى من شدة سخونته لا يمكنها أن تبكث عليها، فتركضه وتدفعه فتتساقط كما قال ابن هشام، تتساقط هكذا. وفي نفس الوقت يقول شخص هناك للقوم وقد توقفوا قيلوا، وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيلوا، قيلوا ما قول القول، وقال للقوم حاديهم وقد جعلت، وقال للقوم حاديهم قيلوا، يقطع بين القيل وبين القول بين حكاية القول والقول بماذا؟ وقد جعلت ورق الجنادب. الصورة هنا بعيدة عن ملاحظة الصورة هناك، فهذه هي الزوايا الوحيدة التي ترى منها هذا الكلام، فكأنه وضعها لتصوير بالكاميرا. وقال للقوم حاديه، الشاعر يتخيل هذه الصورة هو يقول هذا الكلام. رأيتم لماذا أقول هذا الكلام بعيد عن تصورنا؟ بعيد أن يصاغ، يمكن أن أتخيله في السينما وكذا، لكن من واقع التأثير ثم أن عندك أدوات سينمائية حسنة تصور هذا المشهد بحسب ما في ذهنك. المشكلة كيف تصوره في صياغة كلامية، تخيل أن تصوره في صياغة كلامية. ربما تقول طب المخرج بيعمل كده، نعم أنا لا أمنع أن الإنسان يتصوره، لكن الممتنع هو كيف يمكنك أن تضعه في مشهد، في مشهد كلامي، كيف تصوره بهذا الشكل. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركض الحصى قيلوا، شد النهار الآن ذهب، وقال لك كل هذا يحدث شد النهار، يعني شدة ارتفاع النهار، في أشد لحظة في ارتفاع النهار، ذراع عيطل نصف، كل هذا رجع الآن إلى الناقة مرة أخرى، وقال لك إنها تشبه ماذا؟ ذراع عيطل نصف، ما حالها؟ قامت في هذه اللحظة، لأنه قال أوب ذراعيها وقد جعلت ورق أوب ذراعيها، ذراع عيطل نصف قامت فجاوبها نكد مثاكيل، يعني هي عيطل يعني امرأة طويلة، طويلة لماذا؟ لأن اللطمة هيبقى شديد، ذراع طويل واللطمة، هي اسمها في مصر ولية، يعني هي ولية ولية فرعة، بس عشان تفهم مش مشكلة، هي ولية فرعة قامت طلطم، وهي بقى معها حواليها ايه شوية نساء كده نكد مثاكيل، هم كمان شوية كده نكديين، يخاف الواحد يقرب من المكان ده أصلا، يعني حس إن أعوذ بالله، يعني تحولت لملطمة، صح؟ ملطمة ولا ملطمة الشيعة؟ شفت ملطمة الشيعة؟ حاجة كارثة، حاجة مصيبة سودة، حس إن الناس دي بتعمل بيلطم عشان يخش الجنة. الله أعلم بما في القلوب، لكن هذا الفعل لا يدخل الجنة يعني. المهم، طب ما الذي أخذه من هذا الاستمرار في الصفة التي يتحدث فيها؟ يعني يقول قامت فجاوبها نكد مثاكيل، يعني إيه؟ يشجع بعضهن بعضا، كانوا رجالهم كانوا أو أبناؤهن كانوا في الحرب، فجاءهم الخبر، وهذه النسوة أيضا نكد مثاكيل، وقاموا كلهم إيه؟ وكذا لطمت، بعد ما لطمت شققت ثيابها وفضلت تقطع في صدرها، واضح؟ طبعا هذا من الجاهلية البحتة، سبحان الله، صورة جاهلية قبيحة جدا. حتى شوف كعب بن زهير رضي الله عنه لما أراد أن يفسر، قلت لكم قصيدة جاهلية، لما أراد أن يرى ذعر ناقته التي يشفع له ذعرها، صورة جاهلية بحتة بحتة، الصورة هذه يعني لم يصورها نص بهذا الشكل كما سيأتي، ولا يبقى لكم بعد ذلك شك في أنه يستعير. يعني إذا نظرت هذه الناق كأن أوب ذراعيها إذا علقت وقد تلفع بالقور العساقيل وكذا وكذا وكذا، في شدة هذا الحر هذه الناقة تجري، ولا تجري فقط، يشبهها بماذا؟ بامرأة طويلة في منتصف العمر، جاءها خبر أو نعي ابنها البكر الأول الكبير اللي هو أغلى عندها يعني، فقامت، فقام يجاوبها نقد مثاكيل، أو ليس مثاكيل في الحقيقة، ولكن يجاملنها أو يسعدنها، فهي تستمر وتستمر، وكلما هدأت تنظر إليهن فتزيد. عارفين أنتم الندبين؟ في فلاحين فظاع يعني، تبقى الدنيا سكت، شفت بعينك الدنيا خلاص، وذوي الميت خلاص، تقوم بصة كده ده كان مش عارف ايه وتبص تلاقي الايه صح مش ده اللي بيحصل والله شفته بعيني كان عايز اضربها بالنار يعني تخرب بيت قلنا هديو بقى وخلاص الدنيا ده كان وهي بصت قبلها كده شافت الدنيا هديت قامت هي تصعبان عليك ان الدنيا هادية يعني الإغراق في الجاهلية تقديم للعرف على الدين بشكل غريب تقديم للأمور الشخصية أو الأمور العرفية على الدين بشكل سبحان الله يعني نحن أكثر من يستعمل الدين فعلا يعني مصر دولة مستعملة للدين تجد الأحياء اللي هي عارفين العشوائيات التبة ومش عارفه إيه كذا في كل منطقة تبة في مصر مدخل أو بكل منطقة عشوائية في مصر اللي هي بياخدوها وضع يد ويبنوها مدخلها جامع ليه؟ معروفة صح؟ مدخلها مدخلها غير مية وبتاع مدخلها جامع لو جت إزالة هتزيل الجامع مدخلها جامع وكبير خد بالك جامع كده طويل واخد المنطقة المدخل كله عشان هتيجي تهد هتهد جامع بتربنا أعوذ بالله هنحمي الجامع استعمال دين لا استعمال أيوة بها هتقول هتطلع فتاوى مسجد الدرار وديها شغال مسجد الدرار يعني عادي هو شغال يعني وقيس على مسجد الدرار مش مشكلة شغال يعني ما كله بالدين برضه كله بما يرضي الله كله بما يرضي الله زي ما بيقولوا خلاص فاستعمال دين يا مولانا ومع ذلك الدين في المقام الثاني العرف بيقدم للأسف الشديد يعني موضوع اللطمة والكلام اللي احنا بنشوفه ده أنا أصلا كاره الصورة دي لكن موقعها هنا رائع موقعها هنا رائع جدا يعني انت شفت الصوره الاسلاميه ورقي الصوره الاسلاميه في هذا الامر ان بعد 3 ايام مفيش ما تفكروش سيبه خلاص يعيش حياته ويستمر ويستقر وبتاع 3 انت رحت تعزيه يعني بتقويه بتعزيه بتصبره العزاء انت بتروح تصبره تقوي بعد كده ما تفكروش انت بتضعفه سيبه بقى خلاص يبتدي يتفاعل في حياته ويستأنف حياته من جديد واضح 3 لا عزاء فوق 3 لكن اقعد بقى ند بنت اذا انت تعزيت طب خد بالضبط عكس الدين مباشرة يعني هذا الفعل لو فعل عنادا كفر كفر وهو مصوب بالكفر أصلا بس كفر يعني بمعنى من أفعال الكفر يعني أو من أفعال الكفار طيب فانظر إلى يبقى لك لا يبقى لك بعد ذلك شك في هذا وإذا ضممت إلى هذا الدلالات الموجودة في معلقة النابغة لا أظن يبقى عند أحد شك في هذه الدلالة الاستعارية التي أقول أنها استعارة وأن كعبا هنا يستعير لنفسه أصلا انظر إلى الصورة كأن أبا ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقول العساقيل وقال في يوما يظل به الحرباء مستقضا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجناد بيركضن الحصى قيل شد النهار ذراع عيطل النصف قامت فجاء يعني ذراعها طلط ومن قبل كانت ترمي الغيوب ترمي الغيوب وترمي مش تنظر ترمي الغيوب الآن ذراع كأن أوب ذراعيها ذراع عيطل ذراع ماذا شد ذراع عيطل نصف قامت دخل هذا كله مشبه به فجاوبها نقد مثاكيل ويستأنف أو يستطرد ويسهب في وصف هذه المرأة التي هي مشبه به يشبه به ماذا الناقة المذعورة التي هي كعب في الحقيقة واضح نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول قوله نواحة هذا مبالغة في على اسم الفاعل من النائحة التي تنوح والنوح والنياحة معروف رخوة الضبعين الضبعين هم الضبع هو العضد هذا هو الضبع فلماذا قال رخوة الضبعين مع أن الرخاوة تظهر في الذراع أكثر لا هذا هو الجزء الذي يتحكم في الذراع فهذا عندي من المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية فلما تكون رخوة الضبعين وهذا هو الثقل الذي يتحكم في الذراع يعني هو الثقل الذي يتحكم في حركة الذراع وفي سرعته وكذا وليس الساعد وليس الكف فكأنه يصف بذلك جزءا ينتقل منه المعنى إلى كل الذراع فرخوة الضبعين واضح؟ ثم يصفها الآن أو يذكر من حالها ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول معقول قال البعض معناه نفس العقل وابن هشام رجح قال معقول هو شيء يعقل ويدخل فيه المعنى الأول الذي هو فقد العقل ليس لها معقول يعني ليس لها شيء معقول ليس لها ما تعقله لا تعقل شيئا الآن لا أحد يكلمها في شيء لا أحد يقول شيء يعقل. خلاص ليس لها معقول انتهى يعني ليس لها شيء تعقله لأنها فقدت عقلها فابن هشام رجح هذا المعنى وهذا أصح جدا كما هو واضح وهو أقرب إلى الصيغة والتبادل قال: نواحة رخوة الضبعين ليس لها، لما نعى بكرها الناعون معقوله. أنا لما أقرأ كلمة نواحة رخوة الضبعين والله يصور أمامي قوله كأن أب ذراعها، صح؟ نواحة رخوة الضبعين كأنه وصف الناقة، نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها، وذكر البكر، الناعون معقول. تخيل لو أنه قال ليس لها معقول، طبعا لها لابد أن يقدم وهو خبر ليس، لابد أن يقدم، لم فلا إشكال في هذا، لما لا ليس لها معقول لما نعى بكرها الناعون، كلام صحيح في أصله لكنه بارد. لكن ليس لها ماذا؟ فأول ما قال ليس لها لما نعى بكرها الناعون، فعلمت كل هذا المعنى شرط لفهم القدر في معقول، لكن ليس لها معقول لما نعى بكرها الناعون سقطت. شوف التقديم وتأخير ماذا فعل؟ ليس لها وقطع الكلام وذكر كلاما، هذا القطع نفسه فيه معنى وهو إخبار لك، بيقول انظر وما قطعت الكلام وما أجلت الكلام الذي كان ينبغي أن يتقدم إلا لأهمية هذا الكلام فيما سيأتي بعده، فيما كان ينبغي أن يأتي هنا. فهمتم؟ نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفري اللبانة. نختم بهذا البيت، تفري اللبانة، أو باللي بعد ما هو به والذي بعده، لأنه مهم. تفري اللبانة بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها، عن تراقيها رعابيله. تفري اللبانة، تفري بمعنى تقطع، تفري تقطع، تفري واضح، فري. تفري اللبانة، واللبن هو الصدر، بكفيها، اللبان وليس الثياب. ثم جاء بواو الحال، قال تفري اللبانة بكفيها ومدرعها، مدرعها درعها القميص، هو بالنسبة لنا الآن العباية، عفتش عباية المرأة دي العباءة، هي العباءة. تفري اللبانة بكفيها ومدرعها ماذا؟ هذه هو الحال، مشقق على زينة مفعل من كثرة التشقيق عن تراقيها. التراقي جمع ترقوة، ليست ترقوة، النص ابن هشام على أن العامة تضم التاء، ترقوة هي ترقوة، وهي بداية عظم الصدر التي هي موضع القلادة، فوق هذه الترقوة، الترقوة نحن من العام نقول ترقوة، ماشي؟ فهذه الترقوة يقول مشقق عن تراقيها رعابيل، رعابيل يعني قطع مهلهلة كثيرة، شرايط. طيب هذا البيت، أول فنية تواجهني في هذا البيت هو هذه الواو والحال، لأنه مثل المرأة أمامك وهي تفعل ماذا؟ تفري اللبانة، وليس وهي تشق الثياب، لا، تفري اللبانة والحال، يعني أنت تأخرت في الرؤية لم تره وهي تشق الثياب، أنت جئت في المنتصف بعد أن شققت، وليس شقت، شققت الثياب، فعبر عن ذلك بواو الحال، تفري اللبانة بكفيها، و يعني والحال أن مدرعها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل، يعني الصورة صورت أمامك، اختصر لك جزءا كبيرا، كان سيحكي لك ويقول فجاءت فشقت، فشققت ثيابها كثيرا، ثم أخذت تضرب، أخذت تفري اللبانة بكفيها، واضح؟ فاختصر لك هذا الكلام بماذا؟ بواو الحال. انظر الاختصار وقع بواو الحال، ليس موجودا في كتب البلاغ، يقع الاختصار بواو الحال هكذا، هذا تأخذه من الدرس، من نفس الشعر، واضح؟ فتفري اللبانة، وهذا من باب اختصار، من اختصار ماذا؟ ليس الحذف، هذا من فروع الاختصار، اختصار القصر أو إيجاز القصر. الحذف تقدر محذوفات كثيرة، القصر يعني الكلام قليل ويعكس معاني كثيرة اختصرت في الكلام، هذا من هذا الباب. لكن هل نص لك على كل شيء؟ لا، لم ينص لك، هذه الصورة من هذه الصور، من صور إيجاز القصر. الكلام كبير، يقول لك أنت، يصوره لك الآن، أنت رأيتها وتضرب صدرها وتقطع صدرها وقد تشققت، تفهم من هذا ماذا؟ أن هناك قدر من الزمن وقع في تشقيق الثياب، لكنه اختصره لك في هذا المشهد. تفري اللبانة بكفيها ومدرعها مشقق، وانظر إلى التعبير بمشقق. شفت أنت في المسرحيات لما يجيب واحد دخل على حد مجنون ويتبهدل وطلع متشقق، تحس أنه هو إيه، عاده نص ساعة يشقق الهدوم، صح؟ تحس مبالغ فيها يعني، هكذا مشقق عن تراقيها رعابيله، تفري اللبانة بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيله. وفجأة يهدر كعب كل شيء، نحن الآن في المشبه به، والمشبه هو الناقة، والناقة استعارة لكعب، فجأة يعود بنا من سخن لبارد أو من بارد لساخن مباشرة. يقول ماذا؟ يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. لحظة، أنا كنت مع المرأة اللي بتلطم، رجعني الأول شوية للناقة، ثم شوية قليل أظن عمي شوية صح؟ خلاص بقى لك سنين في وصف. أرجعني يعني هكذا على هينة إلى الناقة، ثم من الناقة ترجع إلى كعب كما يفعل الشعراء. لكن فجأة يمشي يسعى الوشاة جنابيها. جنابيها جمع الجناب، والجناب هو الجنب أو الناحية، يعني حواليها من يمين وشمال. يمشي الوشاة جنابيها وقولهم، هذه واو الحال أيضا كما في ومدرعها، هذه واو الحال وقولهم، أي والحال أن قولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. فجأة انتقلت إلى المشبه به والناقة، ومن الناقة انتقلت إلى، يعني من الذي كان يلطم قبل قليل ويضرب خده وكذا ويرمي الغيوب بعيني مفرد اللهق؟ كانت الناقة صح، والآن هذه الناقة شبهت بامرأة تضرب الخدود وكذا وكذا. لماذا؟ قتل ابنها، والآن إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. يعني أنا الذي يضرب الخد ويلطم وكذا وكذا انتقل بطبقات من المشبه به للمشبه الذي المشبه هذا استعارة لكعب. كل هذا انتقال في بيت واحد، كأنه حضر رجل، كأنه يجازيك ويكرمك بعد أن ذهب بك بعيدا وفي الصحراء والجنادب وكذا، رجع بك فجأة إلى حالته هو ليباشر المعنى. فقال يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وتلاحظ أنه قال، انظر إلى قوله يا ابن أبي سلمى، لأنه سيقول بعد قليل ماذا؟ لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول. كلمة إنك يا ابن أبي سلمى فيها تحذير ضمني، لأن أصل الكلام إذا كان المقصود أن يعرف بعين الشخص، يقول لا تكون درست بلاغة، لازم إذا كان المقصود في باب التعريف والتنكير، إذا كان المقصود أن يعرف بعين الشخص، في الأصل أن يقول إنك يا كعب لمقتول. لكن العرب وعرف العرب أنهم يعرفونه بالنسبة، انتسب فلان ابن فلان، أنت مقصود، اسمك في الأرشيف هنا، إنك يا ابن أبي سلمى. انظر بعد قليل ماذا يقول، لذاك أهيب عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول. إنك يا ابن أبي سلمى، ولم يذكر اسمه العلم كعب، ولم يذكر اسم أبيه، بل ذكر الأشهر الذي هو اسم الجد ربيعة، زهير أبوه زهير بن أبي سلمى اسمه ربيعة. إنك يا ابن، وذكر بالكنية الشهرة، إنك يا ابن، هو كعب بن أبي سلمى، نعم الألف في هذا الموضع منسوب، إنك كعب بن أبي سلمى. فانظر إلى اللطافة في التحذير وتدكين الكلام في التحذير، واضح؟ يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، لأن لا تذهب، واضح؟ فانظر إلى المعنى. وكلمة الوشاة عند العرب ليس معناها الذي ينقل فقط، الوشاة جاءت من الوشي، وهو الزينة. كلمة وشاة، الوشاة جاءت في الأصل من الوشي وهو الزينة، وسمي الوشاة، طبعا الوشاة جمع واش، وسمي الواشي واشيا، سمي واشيا لماذا؟ لأنه يزين الكلام حينما ينقله، يوشي الكلام، يزخرفه، هلا الوشاة. فهؤلاء وشاة لأنهم هم لا يحرضون، لا يوقعون بيني وبين أحد، هم وشاة لأنهم يزينون لي عدم الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأكيدا على جاهلية هذه القصيدة، وتأكيدا على أنه ذهب خائفا وليس كما نقول الإيمان يملأ قلبه وكذا، قال بعدها ماذا؟ وقال، هذا هو الحال أيضا لكن أنا أشرحه المرة القادمة، لكن يقول وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. يعني هم يقولون إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وكيف لا أذهب والحال أن كل خليل كنت آمله قال لا ألهينك إني عنك مشغول، خلوا سبيلي لا أبا لكم. فهمتم؟ يعني كيف يزينون لي عدم الذهاب وإنك مقتول، وقد قال كل خليل، هذا هو الحال في أول البيت، وقد قال كل، انظر الارتباط بين البيتين، وقال كل خليل، أنت تظنها، أنت تأتون في الأول تظنها مستأنفة واستئناف، وقال كل خليل هكذا معنى مضاف، لا والحال أن يقولون لا تذهب، والحال أنه قال كل خليل كنت آمله لا ألهن. لماذا؟ هذه سعاد، هذا الأمان سعاد الذي ذهب، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المرس، لابد أن أذهب بها، هذه الناقة يسعى الوشاة يمنعونها من الذهاب. رأيتم التصريح المتداخل مع الاستعارة؟ رأيتم؟ وقال كل خليل كنت آمله، لكن قبلها كل يسعى الوشاة جنابيها، المزينون للكلام وقولهم يمشون حولي هكذا يمين وشمال، إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. طيب وماذا يفعل؟ وقال كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول، خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني. قصيدة جاهلية من شخص خائف من القتل، ليس شخصا ملأ الإيمان قلبه. كفروك في الصحابة حسن إسلامه خلاص. هذه القصيدة لا، لو قلت لي حالة كعب كانت كذلك سأجزم أن هذا ليست لكعب، رايت؟ لو قلت لي ثبت أن كعبا امتلأ قلبه بالإيمان في الذهاب وفي قصيدته، وكان أقول لك هناك قصيدة أخرى. ليست هذه قصيدة جاهلية من شخص خائف وقال كل خلين كنت آمله، لا، يعني هو حاول أن يلتجئ. بل في الأول لعن سعاد التي ذهبت وتركته وباتت في المدينة، لذلك سعاد هي الأمان الذي ذهب منه وذهب إلى المدينة. فهو يخضع تماما على عرف رجل جاهلي، يخضع، يكفي للمخضوع له، يكفي للممدوح أن يراه خاضعا هكذا، فهمتم؟ تمام؟ طيب خلاص، نحن انتهينا من قدر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.